مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. نعم. وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. والله هذا مليان مسائل فيه. هذه كم 11 مسألة. شوفوا أولها قال وإن أحرم يعني كبر الإحرام صارت تحريمة ما هي تكبيرة الإحرام كذا. طيب أحرم ولا دخل في الإحرام؟ أحرم يعني الآن نحن في الصلاة. قال حضرا ثم سافر هذا على رأي المصنف يتم. لماذا؟ لأنه ابتدأها في الحضر. والثانية قال رحمه الله هذا مثل يعني كيف يتصور ذا مثل سفينة ولا في الطيارة وهي في الأرض كبر ودليل الرجال له في السماء أو سفرا عكس هذه كذا أو سفرا ثم أقام على رأي المصنف يثم. لماذا؟ تغريبا أليس كذلك؟ هم يغلبون جانب الحضر وهذا الحقيقة تغريب جانب الحضر محل نظر. فما كنت قلت أحرم يقولون أحرم ولا نمشي معكم ولا عكسه ونعكس معكم ما يصلح نفس عكس المسألة وتقوم مثل لأن الشريعة لا تجمع بين متضادات ما يمكن هذه قياس الشريعة. فالصحيح أنها ليس كما قال المصنف. لا لا لا شوف لي شاي لا شاي قال أو ذكر صلاة هذه المسألة الثالثة أو ذكر صلاة حضر في سفر ذكر صلاة حضر ذكرها وين في السفر أي نعم لأنها هذه تلزم تامة يفعلها كما لزمته ويحتجونهم لهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها هذا ظاهر في الحديث. طيب الرابعة قال أو عكسها يعني ذكر صلاة سفر في حضر هذا يثمها يعني تغليبا لماذا الحضر والكلام فيه كالكلام في السابق كذلك نقول هذا محل نظر. طيب ثم قال رحمه الله الخامسة أو ائتم بمقيم يعني ائتم المسافر بالمقيم هذا ظاهر في القاعدة التي في الصلاة إنما جعل الإمام ليؤتم به. ورجل سأل ابن عباس كما في صحيح مسلم قال ما بال الرجل يصلي المسافر يصلي يعني بمكة هنا مع الإمام في الحرم فيتم وهو مسافر لأن له حكم السفر. قال تلك السنة والمراد بتلك السنة في كلام الصحابة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشريعة مو بالسنة الذي يجوز له ولا مخير فيها لا المراد به الشريعة. المسألة السادسة قال أو بمن يشك فيه يعني شك هل هو مقيم ولا مسافر أي. والحقيقة المصنف هنا يعني محل نظر يعني إدراجها المسألة هنا لأن الظاهر أنه يغلب يعني حال المكان الذي صلى فيه وإن ننظر حنا نشوف إن كان قرية عامرة وهو مر على قرية مثلا في طريق الحج وقرية فالظاهر أنهم يصلون حضرهم بخلاف مساجد الطرق اللي في المحطات فالظاهر أنهم مسافرين يا شيخ هذا هو الأغلب الظاهر أنهم مسافرين لكن العمل مطلقا بهذا يعني على كل حال المصنف دائما يعني أو قاعدة المذهب دائما كل شك يحصل ترجع إلى الأصل. طيب قال أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعاد مثل المسافر الذي يعني تم بمقيم ففسدت بحدث فسدت بأي شيء ثم أعادها فهذا يلزمها الإتمام. والحقيقة أن إلزامه بالإتمام يعني كذلك محل نظر ويقال له وين الدليل على الصورة دي. قال أو لم ينوي القصر عند إحرامها يعني ما نوى القصر قبل تكبيرة الإحرام وهذا الحقيقة يعني محل نظر، لأنه كما ذكرنا في أول الباب أنه تلبس بالسفر، خلاص مجرد تلبسه بالسفر كافي. واحدا نايم وإخوانه قايلين له من أمس ترى إحنا نبي نروح، تذكرون هذا اللي قلنا ابن الحلال ذا اللي ينام ولا يقوم، هذا قالوا الأخوان همس ولا قالوا ترى إحنا نبي نروح، والحبيب ذا نايم له يمكن 16 ساعة ما قوموا يا ابن الحلال نروح المطار قيم ذا معنا، طاحوا شالوه على نقالة ولا من يشتووا فيه وقالوا ذا ترى ذا ونقلوه وراحوا شالوه، ما أدري الرجال له هذا على رأي المصنف إنه ماذا يصنع؟ يسم. الصحيح أنها ما يشترط. قلنا لي ماذا؟ قال لأنها ما نوى. قلنا له هو ما يشترط، مدام فارق فهو مسافر. طيب قال أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. المذهب عندنا أن أربعة أيام وصلاة واحدة. وصلاة. إيه وصلاة واحدة هذا المذهب، حتى يعني يعتبر لها يعني الإتمام. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وفاقا لمالك والشافعي أنه يكفي 4 أيام. قال أو كان ملاحا. على هذا يا إخواني قبل أن نذهب إلى الملاح، من نوى أن يقيم ببلد 5 أيام من أصله هنا ويقيم مثلا نفرض أنه أسبوع، نعم أسبوع 100% يعني متيقن، هذا من أول ما تطأ يعني قدمه تلك البلدة يتم. هذا يتم على المذهب طاهر هذا. والصحيح في كل ذلك أنه كما ذكرنا عن جمع كما ذكرنا في المسألة السابقة يعني في أول باب أنه من خرج فارق البنيان فهو مسافر حتى يرجع. لو اتصلوا على هلك قالوا يا فلان، قالوا يا فلانة، قالوا لزوجته ولما قالوا هو فلان موجود، قالت لا وش تقول هي؟ تقول مسافر. ما دام انه يطلق عليه سفر خلاص يسافر حتى يرجع. واورد بعضهم الاعتراض في مساله الصوم، قلنا لا يصوم بس نشرط عليه انه السنه القادمه ما يؤخر السنه القادمه، لان ان اخر السنه القادمه شق عليه، فقد يفضي بها المشقه الى التلاعب واسقاط يعني هذا الركن وهو الصوم. طيب قال او كان ملاحا معه أهله. نعم قال أو كان ملاحا معه أهله، يعني يفهم منها أنه إذا كان ليس معه أهله يعني أو حتى لو يعني نوى إقامة ببلد فهذا مسافر يقصد، لكنه قال أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. لماذا؟ لأن بلد سفينته. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على هذه الصورة أن من كان بلده سفينته فهذا لا يقصر ولا يستبيح أحكام الرخص. لماذا؟ لأن مسكينه هذه السفينة. طيب ثم قال رحمه الله وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. طيب ننبه في التنبيه على المسألة السابقة اللي هي مسألة السفر، على هذا أنه يعني يعتبر هذا الذي خرج من بلده مسافرا حتى يرجع، ما لم ينوي إقامة دائمة أو ما في معناها. فلو فرضنا أن إنسانا صار له بيتين، بيت في هذه البلدة وبيت في هذه البلدة في الشمال وفي الجنوب، وله أولاد هنا وله أولاد هنا، فما بينهما مسافر، لكن وصل لأحد البلدتين هذا يعتبر مقيم شيخ مو مسافر، هذه بلده. وهكذا من يكون نصف السنة هنا وهنا، بعض الناس يكون في الصيف هنا وفي الشتاء هنا، هذا له مسكنين يا شيخ. هذا في معنى الإقامة، صحيح أنه ليس إقامة لكن في معنى الإقامة. طيب والأمر الثاني إذا استوطنها بأي طريقة من الاستيطان، كان اشترى بيت مثلا نوى الإقامة بها ولو لم يشتري بيت، لكن كل هذه أمارات تدل على يعني توطنه فيها. واحد من الأخوان قال أنا أروح مسافة وكذا وطول أحيانا شهر شهرين، أنا ما لم مسافر، قلت له بيتك وحنا كنا في مجلسه، قلنا الحين بيتك ذا ورا ما فرشته فرش زين، جايب لنا فرشة سمنت ذي اللي المتر بنص دينار ورا ما كاتب احنا سفري. قلت عارف يا هذا قلتها سفري. الإنسان إذا علامات السفر التي تدل على أنه مسافر ظاهرة، وعلامة الإقامة ظاهرة، يشتري البيت ولا يستأجره ويزينه هذا دال على إقامة. لكن صاحب السفر ما يبالي، لو يخرب عنده شيء راح لزقه في شطرطون ولا لزقه بلزق ولا دبر حاله في أي شيء، قال بحال العبد سفر سفري. طيب قال وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، يعني إذا كان لها يعني طريقان في سفره فسلك يعني المسافة التي هي أبعد، أو هذا يقصر، أو ذكر صلاة سفر في آخر، كذا ذكر صلاة السفر في سفر آخر هذا أيضا يقصر، كلام صحيح. طيب قال وإن حبس، يعني حبس في مكان بأي سبب وما استطاع الرجوع إلى أهله، هذا المحبوس وهو ما نوى يعني حتى ما نوى الإقامة في هذا البلد المحبوس فيه، على رأي المصنف يعني يقصر، ما دام حبسه شهر سنة سنتين. لماذا؟ لأن في معنى السفر. قال أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، ما عنده نية بس إقامة، يعني مراد كلام المصنف هنا بنية إقامة دائمة حتى يتسق عبارة قياسة في الباب، لابد من هذا. قال إيش؟ قصر. أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، يعني كأنه متردد، وهذه الصورة قال فيها المصنف قصر أبدا ما دام تردده يعني، وهذه الصورة حكى فيها الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن المنذر رحمه الله، وهذا هو الذي يفتى به في المذاهب الأربعة إلى اليوم، أنه إذا كان مترددا لا يدري، ما يدري شغله ينتهي يومين ولا ثلاثة شهر شهرين. وهذا قد روي عن جمع من الصحابة والتابعين أنهم في الفتوحات الإسلامية حبسهم الثلج، بعضهم ستة أشهر وبعضهم سنتين في أذربيجان وغيرها في الفتوحات الإسلامية، فما زالوا يقصرون حتى رجعوا. أتينا إلى الجمع، قال رحمه الله يجوز الجمع بين الظهرين اللي هي الظهر والعصر، وبين العشاءين يعني المغرب والعشاء في وقت إحداهما في سفر قصر. الحقيقة أن الجمع سببه السفر ولا سببه الحاجة؟ ها؟ سببه الحاجة، لأن حنا في البلد نقصر إذا أمطرت، أليس كذلك؟ سمع؟ طيب فهو على أصح القولين أنه للحاجة، ولذلك المصنف قوله هنا في سفر قصر هذا ابتدأ يبين، ها؟ ولو قال لحاجة كان أخف، لكن قلنا أنه إذا يعدد إما يكون لخلاف وإما ليكون مزيد البيان. فهنا الآن قال في سفر قصر ولمريض يلحقه بتركه، يعني بترك الجمع مشقة، هذا مريض يشق عليه، ما في أحد يقوم بحاجته ولا من يوضئه، و الصلاة حركاتها فيها ثقل عليه، فكونه يجمع في وقت واحد أرفق به. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة في الجمع بين الصلاتين، أليس كذلك؟ فأحيانا قد يكون المرض سببا للجمع، وهو من رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل وريح شديدة باردة، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط. طيب قال رحمه الله وبين العشاءين، يعني المغرب والعشاء، قال لمطر، هل على كل حال وفاء يعني الجمع بين ولمريض، ثم قالوا بين العشاءين لأي شيء، لمطر ولوحل وريح شديدة باردة، هذا وفاق لمالك رحمه الله. وهنا فيه مسألة، يعني الشراح الزاد يذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع في المطر بين العشاءين يعني فقط، وقالوا رواه البخاري، وصح هذا الحقيقة رواه النجاد، يتصحف كلمة النجاد في بعض كتب المذهب عندنا كثيرا إلى البخاري، فينبغي أن يتنبه لهذا، ومنها هذا الموضع الصواب أنه رواه النجاد، وهذا الحديث يعني لم يصح محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على كل حال المذهب أنه بين العشاءين. الرواية الثانية أنه يجمع، وهي صحيحة، يجمع بين العشاءين وبين الظهرين كلها، لأن العلة موجودة اللي هي المطر. ولاحظوا كيف المذهب عندنا لمطر يبل الثياب، مدامه بل ثيابك كافي هذا في الجمع. واحد مرة قالوا له الناس لو جمعت إمام جمعت جزاك الله خير، قال ما أجمعنا إلا لين تطيح البيوت. فقلت له أنت يعني لو طاحت البيوت صلينا عليك مو بصلينا الجمع. فهذا من حماقة بعض الناس، وبعض الناس لا، أدنى هوى فيه رذاذ مطر يجمع. هذا دين الله تبارك وتعالى، ما ينبغي الإنسان لا يجحف، صلى الله العافية، يجحف ولا يكون إنسان معتدل. ولذلك الفقهاء رحمهم الله كلماتهم معتدلة واضحة بينة تدل على ورع. المطر ذا وش يصير؟ يبل الثياب، لأن بلل الثياب مع الهواء. شوفوا في المساجد كلها إذا شفتوا ماء هواء معه مطر، فهذا تحروا عشرة من الجماعة مرضى بعدها ولا من الناس، يحصل هذا. لذلك الله عز وجل يعني رحيم بعباده سبحانه وتعالى. فالفقهاء رحمهم الله قالوا هل يسمى مطر ذا اللي بل الثياب؟ قالوا إذا خلاص دخل في حكم المطر. طيب هل اللي جاءوا وما نزل على الأرض حتى نشف هل هو مطر؟ الجواب لا، لا يعدونه مطرا. قال ولوحل، حتى لو كان أمطرت وأمطرت قبل يومين من أول قديما، يعني يمكن بعض الحاضرين يعني يذكر البلاد العربية كلها ما يعرفون الناس الزفلت. الزفلت قبل 40 سنة ما كان الناس يعرفون الزفلت، كان إذا نزل مطر يطيح بيوت طين، والوحل يجلس أحيانا أسبوع حتى يجزر إلى وسط الطريق فيمشون الناس في أطرافه. فإذا كان الوحل موجودا هذا كافي، ولو كان المطر قبل 3 أيام أسبوع، لأن العلة ما زالت قائمة وهي التأذي بالوحل. قال وريح شديدة، وهذا تقدم لنا يعني على الصحيح من المذهب هو هذا، الريح الشديدة الباردة. والصحيح أنه يعني لو لم تكن يعني باردة كذلك، لكن فيه ريح تحمل الغبار فكذلك، كما يحصل هذه الأزمنة الآن. إذا بل واحد الناس قال أن الفقهاء ما نصوا على الغبار، قلنا إلا متأخرهم نصوا، حتى لو ما نصوا الغبار أشد. وما نصوا عندنا هنا في المذهب على الزلزال، ليس كذلك؟ فأنا تتبعتها في كتب المذهب ما لقيت أحد النص عليها، لأنهم في البلاد اللي كانوا فيها ما كان فيها يعني إلا أن نصوا عليها في هناك في الكسوف غير زلزلة، كما يجينا في عبارة المصنف يعني صلى الكسوف إذا انكسرت قال في غير زلزلة يعني. فأما في هذه ما نصوا عليها في معلم. فمثل هذا الذي يعني الزلزلة أشد، حلو الطائحة تقول ما يجمع الناس يعني أشياء يحتاج لها الناس يعني من ذلك. قال وإيش؟ ولو صلى في بيته. طيب قال ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سابات، يعني يجوز له الجمع في بيته مثلا هو عياله ولا هو حتى بمفرده، هذا على المذهب. أو تحت سابات، السابات من أول البيوت أنا أظنها خلاص دثرت يمكن من 30 سنة وأزيد، كانت البيوت من أول إذا بنى واحد وعياله ويفرقهم الشارع ولا هو قريبه ولا أحيانا هو جاره، البيت بهذه الصورة وهذا بهذه الصورة، يضعون غرفة هنا كبيرة بينهم، إذا مريت كأنها مظلة بين بابي الجارين، هذا السابط عند العلماء. فلو كان يعني حتى لو كان تحت بل لو كان في بيته قالوا يجوز له الجمع. فإذا نزل المطر والإنسان في بيته قالوا يجوز له الجمع. قلنا له لما ما هذا الإنسان جالس في بيته يصلي صلاة يوم؟ قالوا لأن الرخصة عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيته تعرفون الباب داخل المسجد، فوش سوي جمع ودخل بيته، فهو في هذا المعنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أن تجمعوا وأنا لا لأنكم أنتم برا. مع ذلك صلى هو إمامهم وأما به. طيب والرخصة عند الفقهاء رحمهم الله يعني عامة، وقوله ولو صلى في بيته هنا دل على خلاف المسألة، فيها خلاف المسألة، لكن المذهب هو ما قلت لكم لأن الرخصة عامة. قال والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير، فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. قال رحمه الله والأفضل فعل الأرفق يعني بهذا الإنسان المصلي من جمع تقديم أو جمع تأخير، هذا هو الصحيح. يسأل بعض الناس يقولوا شو الأحسن لي وشو الأفضل، قلنا الأفضل الأرفق لك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا يعني من سنته عليه الصلاة والسلام وهديه أنه كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر، إذا بعد أن تزيغ الشمس، وإذا كان قبلها صلى ثم ارتحل عليه الصلاة والسلام. فانظر في الأرفق بك ما هو هذا، يعني إن كان أرفق بك تقدم قدم. طيب قال وهذا هو الصحيح يعني كما اختار الشيخ الإسلام وجمع من أهل العلم أنه الأفضل يعني الأرفق بالإنسان، وبعض أهل العلم قال لا أنا أقدم الأولى وهو المبادرة للخيرات. قلنا أحيانا الإنسان يحصل عنده ضيق في الوقت وكذا فتحرجه. قال فإن جمع في وقت الأولى هذا المذهب اشترط ماذا؟ نية الجمع عند إحرامها، هذا المذهب أنه يشترط للجمع النية، والصحيح أنه لا يشترط. فلو كان يعني هذا هو القول الثاني عندنا في مذهب أحمد وقول الجمع من السلف واختيار شيخ الإسلام أنه لا يشترط النية، فعلى هذا يعني لو أنه صلى ثم نزل المطر ولا نوى الجمع كذا قبل ما ينتهي من الصلاة يوم قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولا المطر، المذهب يقول لو نزل وانت قبل تسلم تنوي الآن كذا، هذا المذهب. والصحيح أن حتى لو يعني بغوا يطلعون مع باب المسجد لقوا ما شاء الله يعني شقت السماء، فمثل هذا ما في بأس أنهم يرجعون ويجمعون، وما في دليل بين على مسألة النية، مدام ما في دليل بين يحتاج نظر يعني أن نلزم الناس بشيء، وإلا النية الحقيقة يعني فيها وجه يعني من قوة لكن يحتاج إلى دليل. قال ولا إيش ولا يفرق بينهم، أي لا عندكم ولا يفرق عندي بعد لا يفرق، الصواب ولا يفرق. ليه؟ وبالله يفرق. هو قال ولا يفرق، ايش عندك الشيخ اللي معها الحجة النسخة العسكرية؟ ها؟ أوه لا ذا متابع. لا الصواب ولا يفرق، لأن العطف على الاسم الصريح بعده نهي، هذا العطف على الاسم الصريح ينصب للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشهوف، ليس كذلك؟ وش اللي نصب وتقر لبس، هذا اسم الصريح ذا اللي هو المصدر لبس، إني وقتلي سليكا ثم أعقله، أعقله ذي وراها نصبت قتلي، قتل اللي اسم الصريح لا كذا. الحقيقة كلامهم ذا يعني محل نظر مو صحيح، ولا يفرق الصواب ولا يفرق. طيب بينهما ها بينهما إلا بقدر، نحن مطورين في هذه ولا فيها فائدة نحوية حقيقة بس يكفينا التصحيح دي وشاهدين. قال الفرق بينهما إلا بقدر إيش؟ إقامة ووضوء، هذا كله تفريع على ماذا؟ تفريع على أي شيء؟ على الشرط اللي قبلها اللي هو النية دي، فعلى كل حال يعني إذا بطل الشرط بطل ما ترتب عليه. طيب ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما والسلام الأولى، وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. قال ويبطل براتبة بينهما، يعني يبطل الجمع، وهذا كله تفريع على الشرط الأول اللي ذكره. قال وأن يكون هذا إيش الشرط الثالث، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحها وسلام الأولى، كذا قبل ما تسلم قال لك أنا أشرط هنا أن تكون لي، لو سلمت ما صح كذا. طيب قال هنا العذر الآن انتهينا من النية. قال وأن يكون العذر موجودا، العذر موجود اللي هو المطر تمام، موجود عند افتتاحها موجود معك، وكذلك سلام الأولى، يعني على هذا يعني افتتاح الصلاة الأولى وقبل السلام الأولى حتى تجمع بين الثانية، بينها وبين الثانية، نشترط أنه يكون العذر هذا مستمر حتى قال عند افتتاحها والسلام الأولى حتى يصح أن تجمع الثانية إليها، وهذا كله مفرع على يعني اشتراط النية تقدم لنا الصحيح. والصحيح على هذا أنه حتى لو ما نزل المطر إلا بعد الفراغ من الأولى، بل بعد نص ساعة أو ساعة وهم في المسجد جالسين يذكرون يقرون القرآن وفجأة نزل فيهم المطر، فأين الدليل على منع هذه الصورة؟ الجمع هو إدخال صلاة في وقت الأخرى لحاجة، وين الدليل على النية؟ هذا مجمع عليه بيننا ليس كذلك؟ طيب هات الدليل على أنه لابد من نية، ما في دليل. طيب قال هذا إيش ويليه إيش وإن جمع كذا، وإن جمع في وقت الثانية اشترط جاب المصنف الآن شرطين، قال اشترط ماذا؟ نية الجمع في وقت الأولى، هذه اللي تقدمت لنا، إن لم يضق عن فعلها، إن لم يضق عن فعلها، فلو ضاق وقت الأولى حرم عليه جمع الثانية، لما تقدم لنا في مسألة أوقات الصلاة في أول شيء قلنا أنه لا يحل لمسلم أن يؤخر الصلاة إلى قرب وقت الآخرة، وهذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها، لأن الإنسان في صحيح أنهم قالوا أنه واجب موسع، لكن كون هذا الواجب هذا كله يكون بهذا الشكل يوم وصل هنا سماه النبي صلى الله عليه وسلم شرق الموتى، قال في حديث مسلم حديث صحيح قال يؤخرون الصلاة عن وقتها، زاد في الرواية الثانية في السنن وفي عند ابن أبي شيبة حديث مسعود قال إيش شرق الموتى، يعني إلى آخر يعني قدر ركعة أو ركعتين فيها، هذا ما يجوز، وهذا مما عاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أمراء يكونون من بعده، ولما قالوا له صلي معهم قال لهم صلوا معهم واجعلوها نافلة كما صنع هذا أنس وغيره، هذا ما يجوز للإنسان أن يصنع ذلك. فلذلك كلام المصنف قال نية الجمع في وقت الأولى يعني إن لم يبق عن فعلها. طيب قال نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعله، إذا ما ضاق، إذا ضاق الوقت عنده ما يجوز، ما يجوز له الجمع على المذهب، ما يجوز، هذه فائدة كلام المصنف أنه ما يجوز له أن يجمع. الآن يوم ما بقي إلا قدر ركعة ولا قدر يعني نصف ركعة أخرتها شرق الموتى ثم بعدين تريد أن تجمع إليها، هذا يعاقب على كلام المصنف بأنه لا يجوز أن يضيف إليها أخرى. قال الشرط الثاني واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، فعلى هذا لو وصل للبلد قبل خروج وقت الأولى على هذا انقطع سبب الجمع، فعلى هذا يعني عليه أن يصلي الظهر في وقتها والعصر كذلك. لكن أنا أنبه إلى شيء الحقيقة مهم، يعني بعض الناس تعرض له أحيانا في رحلات طويلة أو سفر شاق أو الإنسان جاي من الحج ما هو جاي مباشر، والله أعلم شلون وصل الطيارة، يعني فيصل الإنسان وخلاص إذا وصل يعني سيصل ربما يعني قرب صلاة الظهر أو مع صلاة الظهر، ف فهذا يقول أنا اليوم نص ما نمت، والله يا نمت إني ما أقوم إلا العشاء، فهذا الصحيح أنه يجوز له الجمع. لماذا؟ لأن إحنا الحاجة، لأننا نقطع يا شيخ من الناس كثيرين يسألوننا يقول أنا ما أقوم إلا مع أذان المغرب، وأحيانا إذا أذن المغرب. فأنت إذا أفتيته بأن قلت له لا ما يخالف، تقوى على نفسك، ما والله لو يسمع مدفع يا شيخ جنبه ما يقوم، تعب مشقة ما هو سهل ذا، هذا أحسن له. ماذا يسمع؟ هل الجمع أليس نحن جوزنا الجمع لمطر يبل الثياب؟ لا، أولى من ذا. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما قالوا له في الفطر في دمشق، داخل دمشق لقتال التتار، قال هذا الفطر في داخل أشد من السفر، وأفتى بهذا الناس وأكل، أخذ رغيف وأكلها أمام الجيش حتى. والحقيقة أن هذا هو الصحيح، وهذا هو الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بدر أليس قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال لهم ماذا؟ قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم. فعلل بماذا؟ علل بالفطر، مع أنهم مسافرين. هم بدر تعرفون بدر بينه وبين المدينة لا يقل عن يمكن 130-160 كيلو، من أقرب طريق لا يجي له 160 كيلو سفر بالإجماع، ومع ذلك قال أقوى لكم على عدوكم. نعم.